من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يجعل مقامنا هذا مقاما مرحوما، وأن يرزقنا فيه العلم النافع والعمل الصالح. ونستكمل بإذن الله تعالى في هذا المجلس آخر باب من أبواب النكاح، وهو باب الخلع، ونستفتح بإذن الله عز وجل بعده في الكلام عن كتاب الطلاق. نعم. باب الخلع. من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بدله. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الخلع. الخلع مأخوذ من الخلع، وهو يعني قلع الشيء من مكانه، لأنه هو عبارة خلع امرأته خلعا واختلعت هي منه، وأصله من خلع الثوب، وكأنها خلعت المرأة حينما تطلب من زوجها فسخ النكاح فهو خلع، فكأنها انخلعت من لباس الزوجية، والله عز وجل قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. والخلع هو عبارة عن فراق المرأة زوجها بعوض بألفاظ مخصوصة، وله فائدة يعني كبيرة، وهو أنه تخليص الزوجة من الزوج، يعني إذا كان استمرارها معه يضر بها فهذا هو الطريق الوحيد لتخلص الزوجة من زوجها. والمؤلف هنا قال باب الخلع، والأصل الكتاب الموفق قال كتاب الخلع، وذكر فيه مسائل كثيرة، لكن المؤلف هنا يختصر. لكن هنا مسألة وهي نتكلم عنها دائما في أوائل الأبواب والكتب، وهو أن باب الخلع من الأبواب التي اختلفت المذاهب في ذكره، فالمؤلف هنا ذكره كما مشى عليه علماء المذهب رحمهم الله، وجعله آخر باب من كتاب النكاح، فربطه بالنكاح على اعتبار أنه نوع من أنواع فرق النكاح، وهو يعني رابط بين باب النكاح أو كتاب النكاح وباب الطلاق، ولذلك جعلوه آخر أبواب النكاح. وأيضا أول مسائله متصلة بآخر باب في أبواب النكاح، وهو باب النشوز، وآخر مسائله مسائل باب الخلع متصل بألفاظ الطلاق الذي سيأتي بعده. لكن غير الحنابلة ذكروه بعد الطلاق، فجعلوه أحد فصول كتاب الطلاق، لأنهم يرونه نوعا من أنواعه. وهذا الخلاف بينهم أين يكون الخلع، هل يكون مع باب النكاح أو في كتاب النكاح أم يكون في كتاب الطلاق، هو في الحقيقة مبني على مسألة ستأتي معنا، وهي هل الخلع طلاق أم فسخ. والفرق بينهما إذا قلنا إن خلع اختلاع المرأة من زوجها طلاق، فإنه لو تزوجها فيما بعد فإنه يحسب خلعه لها تطليقة، فيكون بقي له طلقتان من ثلاث. لكن لو قلنا إنه فسخ، فإنه لو تزوجها مرة أخرى فإنه لا يحتسب الطلقة الماضية. من قال إنه فسخ عده مع أبواب النكاح، ومن قال إنه طلاق عده مع أبواب الطلاق. لكن هنا مسألة يعني سبق أن ذكرناها في باب الجمعة، وهو أن الأصل في الإنسان إذا ألف شيئا أو كتب بحثا أن لا يحيل على المستقبل وإنما يحيل على الماضي. فسيأتي معنا في باب الخلع هنا الكلام عن ألفاظ الطلاق، مع أننا لم ندرس باب الطلاق إلى الآن. وسبق معنا في كتاب إن كنتم تذكرون في باب الجمعة قال وأول وقتها وقت صلاة العيد، ولم يأتي الكلام أصلا عن صلاة العيد، وكان الأصل أن لا تحيل إلا شيء ماضي كما سبق بيانه ونحو ذلك. ولذلك ذكرنا هناك أن هذا مما يعاب على بعض المؤلفين، لكنهم لعل قصدهم من ذلك أن الكتابة يعني أنهم في الغالب يذكرون الأبواب متقاربة فيما بينها. وسيأتي معنا أيضا في باب الطلاق بعض العبارات المتصلة بأبواب بعده. المقصود هنا أن الخلع هو الفرقة من قبل الزوجة، أما الطلاق فهو الفرقة من قبل الزوج. فالخلع أو خلع الثوب يكون من صاحب الثوب نفسه، أما الطلاق فكأنما كما سيأتي معنا أطلق الناقة إذا فك قيدها، لذلك صار مرتبطا بالزوج. قال المؤلف هنا من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه، يعني من هو الشخص الذي يجوز له أن يخالع أو أن يطلب الخلع؟ قال من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه. تبرعه التبرع لأنه هو إعطاء المال بلا عوض، هذا هو التبرع. وفرق بين صحة التبرع وصحة التصرف من زوجة وأجنبي. كيف صحة التصرف؟ الآن الولي على اليتيم كما سيأتي معنا يجوز له أن يتصرف في مال اليتيم بالأصلح، هو ولي اليتيم وعنده مال اليتيم 50,000 100,000 يجوز، يجب عليه أن يحسن التصرف فيه، يعني بالمتاجرة فيه وتنميته، لكن لا يجوز له أن يتبرع منه غير الزكاة الواجبة. هذا معنى من صح تبرعه، يعني أن معنى ذلك أن ولي الزوجة أو ولي اليتيم ولي السفيه لا يصح له أن يبذل عوض الخلع. قال من زوجة، لأن الزوجة هي المتضررة من النكاح. قال وأجنبي غير الزوجة، سواء من الأب أو الأم، يعني رأى أن ابنته تضررت كثيرا من زوجها ويعرف أنها تستحي أو أنها لا تملك مالا، فجاءه قال طلقها، أنا أرغب منك أن تخالع ابنتي وأعطيك 50,000 أو أرد عليك المهر، فيجوز ذلك. لكن قالوا اشترطوا بشرط أن يكون لقصد رفع الضرر عن الزوجة، لا لقصد الزواج منها. يأتي شخص يعني يرى أن هذه الزوجة جميلة ولا يستحقها هذا الرجل، زوجها سفيه أو جاهل أو مريض أو نحو ذلك، فيقول خالع زوجتك وأنا أعطيك 1,000,000 ريال أو أعطيك 100,000، يغريه بالمال. وقصده من هذا طلب الخلع هو أن يتزوجها بعد مخالعته لها، قالوا لا يجوز. أو أيضا لقصد الإضرار، ليس لقصد الزواج منها وإنما لقصد الإضرار بالزوج، يرى أنها الزوجة ما يستاهل زوجته ويريد الإضرار بها، فيقول خالعها وأنا علي، أو مري زوجك أن يخالعك وأنا سأدفع لك العوض. قالوا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من خبب زوجة على زوجها. قال من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله، يعني إعطاؤه لعوضه، يعني لعوض الخلع. وسيأتي بعد قليل بما يكون هذا العوض، أيكون مالا أم غيره. نعم. فإذا كرهت خلق زوجها أو خلقه أو نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه أبيح الخلع وإلا كره ووقع. هذا الآن ما هي أسباب الخلع أو ما هي الموجبات التي يجوز للمرأة أن تطلب الخلع بسببه؟ قال فإذا كرهت، الأمر الأول قال كرهها لزوجها، فإذا كرهت خلق زوجها أو خلقه، الخلق هو الطباع والخلق هو الصفة الصورة التي عليها، كان يكون صورته ذميمة أو قبيح أو يعني فيه من العيوب الخلقية ما يجعلها تكرهه، فإذا كرهت الزوجة طباع زوجها، في طباع سيئة، أخلاق سيئة، قال أو نقص دينه، يعني أنه رجل فاسق ما يحكم بفسقه، يعني يشرب الدخان أو يتهاون في الصلاة أو يترك يعني شيئا من الأمور الدينية التي يحكم على فاعلها بالفسق، فإنه يجوز لها أو يباح لها كما سيأتي أن تطلب الخلع منه. قال أو خافت إثما بترك حقه، أو خافت إثما بترك حقه، يعني هو ليس فيه عيب في خلقه ولا في خلقه ولا في نقص دينه، لكنها لا ترتاح نفسيا له، وهذا أمر من الله عز وجل ليس بيد الإنسان. قد يعني يكون تكون الزوجة يعني الزوج صحيح و ذو خلق حسن، لكنها لا تطيقه، ولذلك المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لا أطيقه كرها، يعني ما أكره لم أعب منه من خلق ولا دين، ولكني أكرهه، أكره الكفر في الإسلام، يعني أنني أكره أن أعصي الله عز وجل بسبب عدم إقامتي لحقه، لأن الله عز وجل قال فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذا هو الدليل على أنها لو خافت إثما بترك حقه أو كرهت خلق زوجه أو خلقه فإنه يباح لها الخلع. قال أبيح الخلع، يعني صار الخلع مباحا، صار الخلع مباحا. إذا صار الخلع مباحا في حقها، يعني طلبه في حقها مباح. قالوا طيب الزوج ما حكمه؟ قالوا أنه يكون في حقه سنة، يكون إيقاع الطلاق في هذه الحالة سنة، وسيأتي معنا في باب الطلاق. يقابل إذا قلنا إنه مباح للطرف الأول فإنه سنة يسن للطرف الثاني إجابة الطرف الأول على ما يريد. قال أبيح الخلع، أبيح الخلع يعني لها، وإلا يعني وإلا طلبت الخلع بغير كره خلق زوجها أو خلقه أو نقص دينها أو خافت إثما بتركه، يعني بدون سبب، فيكره طلب الخلع، يكره طلب الخلع ومع ذلك يقع، يعني يقع الطلاق مع الكراهة لدخوله في حديث أيما امرأة طلبت طلاقها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ورواية ثانية أنه لا يجوز ولا يصح الخلع للحديث السابق. نعم. فإن عضلها ظلما للافتداء ولم يكن لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا ففعلت، أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة والأمة بغير إذن سيدها لم يصح، ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظه أو نيته. هذا الآن يتكلم عن الزوج، لو كانت هذه الأمور من الزوج أو كانت الصفات التي تكون في الزوجة ولا يقبل مخالعتها. قال فإن عضلها، يعني عضلها الزوج، عضلها ظلما، يعني بشرطين، أول شيء لا بد أن يكون العضل لقصد ظلمها، والأمر الثاني لقصد الافتداء منه. فالظلم معناها أن هناك عضل جائز أو عضل ليس بظلم. ما هو العضل الذي ليس بظلم؟ سيذكره المؤلف هنا، أنه إذا كان لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا، هذا معناه أن هذه المواضع الثلاثة يجوز عضلها، يجوز للزوج أن يعضل زوجته. ولذلك في باب النشوز قال هي معصيتها إياه فيما يجب عليها، فيجب عليه أن يهجرها في المضجع كما ذكرنا في الدرس السابق. قال والشرط الثاني أن يكون لقصد أن تدفع له مالا، أن يعضلها يمنعها حقها ظلما ولقصد الافتداء لتفدي نفسها بالمال. فإذا لم يقع عضل من الزوج لزوجته فلا يصح منه طلب الخلع. طيب قال ولم يكن لزناها فإن كان لزناها فهو عضل جائز، أو نشوزها أو تركها فرضا، لأن الله عز وجل قال لا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. والفاحشة أعلاها هو الزنا، وأقلها ما فحش من الفعل المخالف لأمر الله عز وجل وأمر رسوله. وما جاء في قصة امرأة ثابت التي سبقت معنا في باب النشوز، قال فهذه المواضع الثلاثة يجوز له، يكون عضله هنا جائزا، فيجوز إذا رأى منها نشوزا أو زنا أو ترك فرض يجوز له عضلها. ترك الفرض ترك الأمر الأمور المفروضة عليها كالصلاة أو الصيام أو أداء حقه الواجب عليها فإنه يجوز له عضلها. قال ففعلت، يقول فإن عضلها ظلما للافتداء ففعلت، يعني افتدت، عضلها آذاها وظلمها يريد الافتداء منها ففعلت، طاوعته فيما يريد ففعلت، يعني افتدت، يعني افتدت نفسها بمال. فما الحكم؟ قال لم يصح، لم يصح هذا المخالعة، ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظه أو نيته. قال النوع الثاني ممن لا يصح مخالعته أو لا يصح خلعه، قال أو خالعت الصغيرة. الصغيرة يجوز للإنسان كما ذكرنا في باب النكاح أنه يجوز نكاح الصغيرة، ولكن لا يعني لا يجب إدخالها عليه إلا إذا كان مثلها يوطأ. فالصغيرة قالت خالعني، لأن الصغيرة يعني لا يصح مخالعتها. قال والمجنونة، المجنونة كذلك لا يصح مخالعتها من زوجها. قال والسفيهة أيضا لا يصح، لأنه لا يصح تبرعهن، لأننا قلنا قبل قليل بأنه من صح تبرعه. هؤلاء الثلاث، الصغيرة لا يصح لها أن تتبرع من مالها، والمجنونة لا عقل لها، والسفيهة كذلك، فلا يصح تبرعها من يعني، فلا إذا كان لا يصح تبرعها فلا يصح مخالعتها لزوجها. قال والأمة بغير إذن سيدها، الأمة هي الرقيقة العبدة التي تباع وتشترى، لا يصح مخالعتها لزوجها بدون إذن سيدها، لأنها لا تملك ذلك إلا بإذن سيدها. ما الحكم في هذه الصور الأربع أو الخمس؟ قال لم يصح، يعني لم يصح الخلع، لم يصح الخلع، لكن الخلع فيه طلاق من الزوج لزوجته، فيقول لم يصح الخلع، يعني يجب عليها أن ترد، يجب عليه أن يرد عليها المال، ويقع الطلاق رجعيا، ويقع الطلاق طلاقا رجعيا. ما هو الطلاق الرجعي؟ سندرسه في باب الطلاق، هذا الموضع الذي قلت لكم أنه سيحيلنا إلى باب قادم لم يعني يقرأه الإنسان، والأصل أنك تحيل إلى موضوع سابق سبقان عرفته. قال ووقع الطلاق رجعيا، الرجعي هو أنه يجوز له مراجعة، وإذا كانت لم يطلقها إلا طلقة واحدة أو اثنتين فيجوز له مراجعتها، هذا معنى الطلاق الرجعي. بشرط ماذا؟ قال بشرط أن يكون بلفظ الطلاق أو نيته، بلفظ الطلاق أو نيته. وسيأتي معنا باب خاص بصريح الطلاق وكنايته. فيجب عليها، يجب عليه رد العوض إن كانت دفعته له، ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته. لأن الله عز وجل قال فلا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن، فدل ذلك على أن العضل هنا لا يجوز لقصد الافتداء إلا في الصور الثلاثة التي ذكرناها قبل قليل. وأما الدليل أيضا على أن السفيهة والصغيرة لا يصح مخالعتها، أن الله عز وجل قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فإذا كانوا في باب النكاح ربط ذلك ببلوغهم الرشد فالمخالعة من باب أولى. نعم. فصل. والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن، وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسق أو الفداء ولم ينوه طلاقا كان فسقا لا ينقص عدد الطلاق. نعم. الآن هذا عقد المؤلف هذا الفصل في بيان ألفاظ الخلع. الخلع يحتاج إلى ألفاظ تصدر من الزوج الذي طلبت زوجته مخالعته، فقال الخلع إذا كان بلفظ صريح الطلاق. ما هو صريح الطلاق؟ سيأتي معنا. لكن صريح الطلاق هو اللفظ الذي لا يحتمل غير الطلاق، أو كنايته. الكناية هي اللفظ الذي يحتمل غير الطلاق ويقصد به الطلاق بالنية، أو كنايته يعني وقصده، يعني لا بد مع الكناية من القصد كما سيأتي معنا. قال إذا كان الخلع قالت خالعني فخالعها فقال لها أنت طالق فهذا لفظ صريح، فقال أو قال أخرجي أو أنت برية هذا كناية كما سيأتي معنا. فما الحكم؟ فكل هذين اللفظين يكون الطلاق بائنا، يعني لا رجعة فيه، لا تحل له، ليس طلاقا رجعيا. قال وإن وقع، وإن وقع الطلاق أو الخلع بلفظ الخلع خالعتك، قالت خالعني على 50,000 أو على 100,000 فقال خالعتك، أو وقع بلفظ الفسخ فسخت نكاحك أو الفدا ولم ينوه طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق. هذا الآن معنى أن الخلع له حالتان. الحالة الأولى أن يتلفظ بلفظ الطلاق أو كنايته وقصده الذي ذكرناه قبل قليل، قالت له خالعني فقال طلقتك على أن تعطيني 50,000 ريال، هذا يعتبر صريح الطلاق. أو قالت له أو قال لها قالت خالعني فقال أنت برية مني، ويقصد بكلمة برية الطلاق، 50,000 فيقع طلاقا ويكون بائنا. ورواية الثانية أنه لا يكون طلاقا. والحالة الثانية من حالات ألفاظ الخلع أن يكون بألفاظ الخلع أو الفسخ أو الفدا كما ذكرنا قبل قليل، خالعتك أو خلعتك فسختك أو فاديتك، فهذا له حالتان. الحالة الأولى أن لا ينوي به الطلاق فيكون فسخا، فيكون فسخا. هنا قال المؤلف ولم ينوه طلاقا كان فسخا، وإن نواه طلاقا فهو طلاق. لذلك لم يذكره المؤلف هنا لأنه بالمفهوم، فإذا لم ينوه طلاقا كان فسخا. والرواية الثانية أنها تكون بائنا بكل حال، أنه تكون طلاقا بائنا بكل حال في الحالة الثانية، وهي إذا كان بألفاظ الطلاق أو الخلع. المؤلف هنا رجح أنه فسخ في حالة وطلاق في حالة، واستدلوا على أنه ليس بطلاق باستدلال ابن عباس رضي الله عنه في قول الله عز وجل الطلاق مرتان، ثم قوله بعدها قول الله عز وجل فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قالوا هذه ثلاث تطليقات، لكنه ذكر بين هاتين الثلاث قوله سبحانه فلا جناح عليهما فيما افتدت به، والمقصود هنا بالخلع. فلو كان الخلع طلاقا لصار معنى قول الله عز وجل فإن طلقها فلا تحل له من بعد طلقة رابعة، وهذا لا يكون. واختار شيخ الإسلام قول ثالث، وهو أنه خلع ولو كان بلفظ الطلاق فإنه فسخ ما دام فيه عوض، حتى وإن قالت خالعني على 50,000، قال طلقتك ب50,000، قال هو فسخ خلع وليس طلاقا، لأن العبرة بالمعنى لا باللفظ. ما دام أن فيه عوض، ما دامت دفعت له عوضا لأجل هذا الخلع فهو خلع بغض النظر عن الألفاظ التي يقولها. قال لا ينقص عدد الطلاق. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك وهذا من معنى قولنا هل هو خلع أم فسخ، هل هو طلاق أم فسخ. فهو هنا قال كان فسخا، فإذا قلنا إن الخلع فسخ فإنه لا ينقص عدد الطلاق، فهذا من آثار قولنا إن الخلع فسخ لا طلاق، أنه لا ينقص عدد الطلاق. فلو أنه خالعته ثم بعد سنة أو سنتين صلح ما بينها فعاد وتزوجها من جديد، إذا قلنا إن الخلع طلاق فنقول بقي لك تطليقتان، وإذا قلنا إن الخلع فسخ نقول لا عبرة بطلاقك السابق، كما قال المؤلف هنا لا ينقص عدد الطلاق. وأيضا من الفرق بين قولنا إنه فسخ وإنه خلع، قالوا إن الخلع ليس فيه بدعة، فيجوز أن يخالع زوجته وهي حائض، كما سيأتي معنا في باب الطلاق أن الطلاق البدعة هو أن يطلق زوجته وهي حائض. فإذا قلت رجحت أن الخلع ليس طلاقا فلا عبرة بأن تتأكد من الزوجة هل هي طاهر أم حامل، هل هي حائض أم لا، فلا بدعة ولا سنة فيه. نعم. ولا يقع بمعتدة طلاق ولو واجهها به ولا يصح شرط الرجعة فيه. نعم. الآن قال من آثار الكلام السابق، قال ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به، يعني الأصل أن المعتدة يجوز أن يطلقها، أو إذا طلقها زوجها، المعتدة من طلاق إذا طلقها زوجها في عدتها فإن الطلاق يقع، يحرم لكنه يقع كما سيأتي معنا في باب الطلاق، لكن المعتدة من الخلع لا يقع عليها طلاق لو طلقها زوجها. هي الآن قلنا إنه اعتدت، خالعت زوجها فطلقها فاعتدت العدة، وهي في العدة بعد أسبوع أو أسبوعين قال أنت طالق، فيقول لا يقع هذا الطلاق ولو واجهها منه. لماذا؟ قال لأنها بانت منه بالطلاق، لأننا قلنا قبل قليل بأن الطلاق الخلع بلفظ صريح الطلاق أو كناية طلاق بائن، فانفصلت علاقتها به، وهذا الأمر حكاه الشافعي إجماعا. ثم قال ولا يصح شرط الرجعة فيه، يعني خالعتك بشرط أنني يعني لي الرجوع في ذلك، قالوا لا يصح شرط الرجعة. لماذا؟ قالوا لأن الخلع بينونة تامة فلا يصح أي شيء يبطله، لأن قصد الخلع، قصد المرأة من طلب الخلع زوال الضرر عنها، وإذا كان فيه شرط رجوع فكان ما لم تستفد شيئا من هذا الخلع. والرواية الثانية أنه يصح لأنها يعني حقه وتنازل عنه. نعم. وإن طالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح، ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته. قال طيب إذا خالعها بغير عوض، نحن قلنا إن الخلع لا بد فيه من عوض، والعوض مقابل سواء كان مالا أو وسيأتي معنا ماذا يكون العوض، لكن خالعها بدون عوض، قال خالعتك ولم يطلب مالا، أو خالعها بمحرم، قال هذه الآلات الموسيقية قالت سأعطيك إياها وخالعني، أو قالت هذا الخمر أو المسكر أو الدخان. الآن يعني الواقعة التي وقعت مثلا الآن في أنها يعني ما دار في الساحة حول مسألة التبغ هل هو مغشوش أم لا، وجاء عندها مستودع فقالت خالعني وأعطيك المستودع كله، هذا كله دخان أصلي، نقول لا يصح هذا المخالعة، لا يصح هذه المخالعة، لأن هو لا يجوز على حرام، لكن لا يصح الخلع، لكن يقع الطلاق، يقع الطلاق رجعيا، لم يصح الخلع في الحالتين على غير عوض أو بمحرم، ولكن يقع الطلاق رجعيا، يعني طلاقا رجعيا لا يكون باينا، لأننا ما قلنا إنه خلع، لو قلنا إنه خلع لكان الطلاق باينا، لكن نحن قلنا إن الطلاق إن الخلع لا يصح، فيكون الطلاق هنا رجعيا بشرط أن يكون بلفظ الطلاق أو نيته. معنى ذلك أنه إذا لم يكن بلفظ الطلاق أو نيته فإنه لا يقع شيئا، ليس هناك خلع وليس هناك طلاق. قالت خالعني وأعطيك هذا المستودع من يعني الممنوعات أو غير أو أمر محرم، فقال خلاص مهوات، فهو لم يقل لا طلقتك ولا خالعتك، فنقول أنه لم يقع الخلع ولم يقع الطلاق. تبقى زوجة، تبقى زوجة. ومن العلماء من قال، أو الرواية الثانية قالوا إذا خالعها بغير عوض فإنه يصح، لأنه حقه تنازل عنه، وقصد المرأة هو فراق زوجها وقد حصل بالفراق، لكن المؤلف هنا قال بمحرم وسكت. لكننا قلنا سابقا في مسألة الصداق وفي غيره، قلنا إذا كان بمحرم يعلمان هو أنه حرام، لكن لو كان لا يعلمان أنه حرام، لا يعلمان أنه حرام ثم تبين أنه حرام، قالوا فله قيمته، فللزوج قيمته. قالت ما في هذا المستودع فهو لك، واتضح أن ما في هذا المستودع حرام، ولم تكن تعلم أنه حرام ولم يكن يعلم أنه حرام، قالوا يصح الخلع ويجب عليها قيمة ما في ما هذا الحرام الذي لم يعلم أنه حرام. نعم. يقوم بقيمته، يعني هو ما هي عارف أن مثلا أن قيمته 50,000 فتعطيه 50,000، يعني معروف قيمته، كم قيمته في السوق؟ نعم قيمته، لم نقل يعطى بدله. نعم. وما صح مهرا صح الخلع به ويكره بأكثر مما أعطاها، وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح. هذا المسألة ذي أو الموضوع هذا لن يتكلم ما هو العوض، ما صفة العوض الذي تدفعه الزوجة في الخلع. قال وما صح مهرا صح الخلع به، وما صح مهرا صح الخلع به. فنعود إلى ما قال في باب الصداق، في باب الصداق قال كل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل، قلنا لكم هذا ضابط، فالآن أحال إليه هنا قال وما صح مهرا صح الخلع به، هناك قال وإن قل، وقلنا إنه لا حد لأقله ولا لأكثره لقول الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فدل ذلك على أنه لا حد لأقله ولا لأكثره. مفهومه، مفهوم هذا الكلام أن ما لا يصح مهرا لا يصح الخلع به، وما لا يصح مهرا ما لا يصح ثمنا، فلا يصح أن يكون ثمن المحرم ثمن، ولا أن يكون الحر ثمنا، فلا يصح أيضا أن يكون هنا عوضا عن الخلع. قال قوله هنا ويكره بأكثر مما أعطاها، المقنع أو الموفق قال ولا يستحب أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، فمعنى ذلك، والمؤلف هنا قال ويكره يعني أنه يصح، ودليل الصحة مع الكراهة ما روي عن عبد الله بن عمر وابن عباس قالوا لو اختلعت من زوجها بميراثها وعقاص رأسها كان جائزا، قالت أبد كل ما أرثه من مال فهو لك، كل ما أملكه من مال فهو لك، بس فكني. أو والدليل أيضا قالوا قول الله عز وجل فيما افتدت به فلم يحدد، فهذا لفظ عام فيشمل قليل المال وكثيرا. والرواية الثانية في المذهب ذكرها الموفق قال أنه لا يزيد على المهر على مهرها، ويجب عليه رد الزيادة لحديث رواية وردت في حديث ولا تزدد، قال هل تطلقها تطليقه وترد عليك حديقة، قال نعم، قال طلقها تطليقه ولا تزدد، ورد على هذا الحديث بأن هذه الرواية ولا تزدد ضعيفة غير محفوظة بسند صحيح. فالمؤلف هنا قال تكره بأكثر مما أعطاها. طيب قال وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح، الحامل إذا طلقت فإنه يجب عليها نفقة الحمل حتى تضع، ونفقة رضاع الصغير حتى يفطم إذا ولدت، فهذا مبالغ طويلة. فقالت خالعني، قال أنت حامل، قالت أبدا أفكك من نفقة العدة الحمل ومن نفقة حتى نفقة الرضاع، قال فيصح ذلك لأن النفقة، لماذا؟ لأن النفقة مقدرة، هي الآن في الشهر الثاني معناه بقي 7 أشهر، يعرف مقدار النفقة فيها كم تكون، ويعرف أن مدة الرضاع 2 سنين، وأنه سينفق على طفله الصغير وهي ترضعه مبلغ وقدره، فالمبلغ محدد ليس فيه جهالة، لأنه سيأتي معنا مسألة المجهول. وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فإذا قالت له خالعني وأتنازل لك عن النفقة حتى الولادة صح، لأنها معلومة القدر والمدة. نعم. ويصح بالمجهول فإن خالعته على حمل شجرتها أو أمتها أو ما في يدها أو بيتها من دراهم أو متاع أو على عبد صح، وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسماه، ومع عدم الدراهم 3. هذا الآن يتكلم عن بعض الأمور التي تخالف قوله ما صح مهرا صح الخلع به. قلنا ما صح مهرا هو ما صح ثمنا أو أجرة، وسبق في باب البيع أنه لا يجوز البيع المجهول، فهنا قال ويصح بالمجهول، ويصح الخلع على المجهول. فقالوا أجازوه بالمجهول هنا، قالوا أن الخلع إسقاط وليس بتمليك، والإسقاط تدخله المسامحة، البيع تمليك، أما الخلع فهو إسقاط حق، والإسقاط تدخله المسامحة. قالوا أن الطلاق الذي هو أعظم من الخلع يجوز تعليقه بالشرط، فجاز أن يستحق به المجهول كالوصية. والرواية الثانية قالوا لا يصح قياسا على البيع، لأننا قلنا في البيع أنه لا يصح بالمجهول فكذلك هنا. والمؤلف بعد ذا بعد قوله تصح بالمجهول ذكر أمثلة، أمثلة تصح يعني أمثلة للمجهول وتصح أمثلة للمعدوم. ف فدل على أنه يقصد أن صحة المجهول صحة المعدوم أيضا، صحة المعدوم أيضا بدليل الأمثلة التي ذكرها. قال فإن خالعته على حمل شجرتها، عندها شجرة عندها نخلة، فقالت خالعتك على ما ستحمله هذه النخلة، الآن الحمل مجهول معدوم ما بعد ما ظهر الحمل، فيصح؟ قال أو كان النخلة يعني قد حملت لكن لا يعلم هل هذا الحمل سليم أم لا، صغير أم كبير، كثير أم قليل، فهو مجهول فيصح ذلك. فلو خالعته على حمل شجرتها، ومثله على حمل أمتها، عندها أمة حامل، قالت إذا حملت هذه الأمة فما ستلده فهو لك، وهي لم تحمل بعد، ولا يدرى إذا حملت هل هو حي أم ميت، هل هو ذكر أم أنثى، فهو مجهول مع ذلك يصح. قال أو ما في يدها أو بيتها من دراهم أو متاع، قالت اللي في يدي هو لك، ما هو الذي في يدها لا ندري هل هو دراهم أو متاع، أو في بيتها، قالت كل ما في بيتي فهو لك، فنحن لا ندري كم الذي في بيتها من أثاث أو مال أو ذهب أو غيره، فهو مجهول، وقد لا يكون في بيتها شيء فهو معدوم. أو على عبد، قالت أنا خالعتك على العبد الفلاني لك، قال صح الخلع به، صح الخلع بكل هذه الأمور التي ذكرناها. قال وله إذا كان الحمل والمتاع غير موجود، وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد، هذا قول قبل قليل قال المجهول، ثم أتى في النتيجة وذكر المعدوم، فدل ذلك على أنه يقصد هنا ويصح بالمجهول والمعدوم، ويصح بالمجهول والمعدوم. فإذا قلنا إن الخلع صح، فإن كان الحمل موجودا والمتاع موجودا فيأخذه، وإن كان معدوما يأخذ أقل مسمى، أقل مسمى الحمل النخلة هو عذق واحد، وأقل مسمى المتاع فراش حسب العرف المتعارف عليه، والعبد أقل قيمة عبد، فكل ذلك يرجع فيه إلى العرف في أقل ما يطلق عليه اسم الحمل والمتاع والعبد. وقال الإمام أحمد ترضيه بشيء، يعني لئلا يخلو الخلع من عوض، وقيل لا شيء له لأنه رضي بالمجهول ولم نجد شيء، أنت رضيت بأنك خالعتك زوجتك على هذا الأمر المجهول أو غير المعلوم فلا شيء لك إذا لم نجد شيئا. قال ومع عدم الدراهم، هي قالت على الدراهم ما في بيتي من دراهم ولا لقينا ولم نجد في بيتها دراهم مال، قال ومع عدم الدراهم يعطى ثلاثة. قالوا لماذا؟ قال لأنها أقل الجمع، أقل الجمع ثلاثة، فيعطى ثلاثة دراهم، لأنها قالت ما في بيتي من دراهم، ما في يدي من دراهم، لو قال درهم قال نعم، لكن دراهم معناها أنها أقل الجمع، لابد نعطيها أقل الجمع وهو الثلاثة. نعم. فصل. وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، طلقت بعطيته وإن تراخى. نعم. هذا الفصل تكلم فيه المؤلف عن مسألة تعليق الخلع، أو فيما يصح من تعليق الخلع، من تعليق الخلع، سيأتي معنا في كتاب الطلاق مسائل كثيرة في مسألة تعليق الطلاق. قال وإذا قال متى أو إذا أو إن، هذه يسمونها حروف التعليق، حروف التعليق، متى إذا إن، أعطيتني ألفا فأنت طالق، طلقت بعطيته وإن تراخى. متى أعطيتني ألفا فأنت طالق؟ متى تطلق؟ إذا أعطته، متى ما أعطته الألف، حتى وإن تراخى، يعني إن تأخرت العطية عن لفظ الطلاق، حتى وإن تأخرت العطية عن لفظ الطلاق. طيب، وأيضا مثلها لو أذنت له، قال إذا أعطيتني ألفا، قالت هذا الصندوق فيها خذه، نقول طلقت مباشرة بأخذه هذه الألف. وإن تراخى، تأخرت العطية عن لفظ الطلاق، جلست يوم يومين شهر ثم قالت خذ، نقول يصح صح الطلاق. لكن لو أعطته مباشرة، قالت قال إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، أعطته ألف، قال لا أنا أقصد يعني ألف دولار أو ألف يعني متراخية أو ألف مقدم أو ألف مؤخر، نقول لا خلاص لم يقبل، لأنه لم يحدد. فلو أنها أعطته مباشرة فورا لم يقبل، يقع الطلاق ولا يقبل قوله. نعم. وإن قالت اخلعني على ألف أو بألف أو لك ألف ففعل بانت واستحقها. نعم، هذه الصورة الثانية. هو المؤلف هنا ذكر عدد من الصور. الصورة الثانية قال إن قالت اخلعني على ألف أو اخلعني بألف أو اخلعني ولك ألف، هذه الألفاظ يعني يذكرها الفقهاء من باب تقرير القواعد، وهو أن الحكم إذا علق بأمر يقع به حتى وإن تغيرت الألفاظ. وسيأتي معنا في باب الطلاق مسائل كثيرة كلها بمثل هذا الواقع. متى يحتاجها الإنسان؟ يحتاجها الإنسان عند التطبيق. أنت قد تقرأ مسائل في كتب الفقه، قد تمل من قراءتها أو من يصعب عليك، أو ترى أنها من يعني أن الفقهاء توسعوا فيها، لكن عند التطبيق سواء كنت في الفتوى أو في العمل القضاء تجد أن مثلها أنك أحوج ما تكون إلى هذا ما إلى فهم هذه المسائل، لأنهم ما جاءوا بهذه المسائل إلا من خلال العمل التطبيق. فإذا قالت هي اخلعني على ألف أو لك ألف أو بألف ففعل، يعني ماذا؟ يعني قال خالعتك أو وافقت، يعني وافقها على طلبها، بانت بالخلع واستحقها، يعني استحق الألف. فهنا عدة أمور. الأمر الأول أنه لا بد من الترتيب والفورية، لأنه ذكر هنا الفاء، والفاء للترتيب والفورية. فلا بد من أمرين: من أن يكون في مجلس، في نفس المجلس، والفورية فيه. فلو قالت اخلعني على ألف أو بألف ثم ما أعطاها فقالت خلاص هونت تراجعت، نقول يصح، لأن هنا طلب الخلع منها بعكس المسألة السابقة، فلها أن ترجع قبل فعله بخلاف الأولى. قال ففعل، يعني قال لها وافقت أو طلقتك أو خالعتك. قال بانت بالخلع واستحقها، استحق الألف، استحق الألف لأنه فعل ما طلب منه. نعم، طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها، وعكسه بعكسه إلا في واحدة بقيت. نعم، قالت طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا، يعني قالت بك طلقني واحدة، بس طلق واحدة وأعطيك ألف ريال، فقال أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أو قال أنت طالق ثلاثا، بصور الطلاق الثلاثة التي ستأتي معنا. استحق الألف لماذا؟ قالوا لأنه أعطاها ما طلبت وزيادة، وعكسه بعكسه، يعني لو قالت طلقني واحدة بثلاث وطلقني ثلاث تطليقات وأعطيك ألف، طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة، قالوا بعكسه يعني لا يستحق الألف، لا يستحق الألف لأنه ما أعطاها أو ما طلقها، ما يستحق الألف لأنه لم يطلقها. وقيل أنه يستحق ثلث الألف لأنها طلبت من ثلاث تطليقات وطلقها واحدة. وقال إلا في واحدة بقيت، يعني هي تعرف أن زوجها طلقها طلقتين وراجعها في عدتها، فبقيت لها طلقة واحدة وتبين منه ولا تحل له إلا بعد زوج، فقالت طلقني ثلاثا ولك ألف، فقال أنت طالق. قالوا إنه يستحق الألف لأن أصلا لم يبق في ذمته لا إلا طلقة واحدة، فتبين منه فتأخذ حكم الثلاث لأنها بانت بها حتى وإن لم تعلم بالاثنتين، يعني هو لم يخبرها بأنه طلقها طلقتين سابقتين فطلقها واحدة، فقالت لا مالك الألف، قال لا أصلا أنا سبقا طلقتك طلقتين فهذه هي الثالثة، فأنت الآن بهذه الطلقة الثالثة تبينين، فقالوا إنه يصح ذلك. وقال وعكسه بعكسه، يعني عكسه طلقها ثلاثا بألف فطلقها واحدة، فلا يستحق شيئا إلا إذا كانت كان سبق أن طلقها طلقتين وبقيت واحدة. نعم. وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها. نعم، هذه المسألة قبل أن نبين معناها، المؤلف هنا جاء بها في غير موضعها التي ذكرها فيها الموفق. المؤلف هنا يتكلم عن تعليق الطلاق، وأدخل هاتين المسألتين، هذه المسألة والتي بعدها، في وسط مسائل تعليق الخلع. والموفق رحمه الله تعالى ذكرها في أول باب الخلع حينما تكلم عن خلع المجنونة والسفيهة، تكلم هل يجوز للأب أن يخالع زوجة ابنه الصغير. طيب، يقول المؤلف هنا وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير، عنده ولد صغير وزوجه ورأى أن زوجته ما تصلح، فقالت الزوجة خالعني، أو الزوجة سرعت أن الولد هذا الصغير ما يصلح فقالت خالعني، فقال الأب خالعتك عن ابني، قالوا لا يصح لأن الخلع بيد الزوج، ولأن فيه بذل للمال لمال ابنه فيما لا مصلحة له. قبل قليل قلنا أن من صح تبرعه صح بذله لعوضه، والأب لا يصح له أن يتبرع من مال ابنه، فلذلك لا يصح، لا يجوز للأب أن يخالع زوجة ابنه الصغير، ليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير. قال ولا طلاقها، يعني يقول يطلق أنت طالق نيابة عن ابني، أو فقالوا لا يصح، لا ليس للأبي أن يطلق زوجة ابنه الصغير لحديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، يعني لمن أخذ بعقد النكاح بيد النكاح وعبر عنه بالساق، يعني بساق المرأة، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، والابن هو الذي بيده الطلاق لأنه هو الزوج، فلا يجوز فلا يصح للأبي طلاق زوجة ابنه الصغير ولا يقع هذا الطلاق. قال ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها. ابنته الصغيرة التي لا تعقل، أي لم تبلغ، وقيل هي التي لم توطأ لا يصح وطؤها، أو يعني لم تحض، قال لا يصح خلع ابنته الصغيرة، دل على أن ابنته الكبيرة يجوز خلعها بإذنها، لكن الصغيرة إذنها أو هي التي الذي يملك تزويجها هو والدها. قال بشيء من مالها. لماذا؟ نفس السبب السابق، لأنه لا يجوز له أن يتبرع بشيء من مال من هو ولي عليه، لأننا قلنا من صح بذله لعوض، من صح تبرعه صح بذله لعوضه. ومفهوم هذا الكلام لو أنه خالع ابنته الصغيرة بشيء من ماله، مفهوم كلام المؤلف هنا أنه يصح، يعني رأى أن الزوج هذا أضر بابنته وآذاها ويعني تضررت منه، فقال خالعها، اخلع ابنتي وأعطيك من عندي مال وقدر 50,000 أو 100,000. يقول يصح ذلك لأنه من ماله وليس من مالها. نعم. ولا يسقط الخلع غيره من الحكومة وإن علق. نعم، هذه المسألة الثانية. الآن إذا قلنا إنه طلقها، إن الخلع طلاق باين، فمعنى ذلك أنه لا يسقط الحقوق الأخرى الواجبة للزوجة عليه. مثل ماذا؟ قالوا كنفقة سابقة في ذمته، نفقة سابقة لزوجته قبل أن يخالعها فتبقى في ذمته، في ذمته مهر مؤجل ما أعطاها المهر المؤجل، فنقول يجب عليه أن يعطيها، لأن الخلع لا يسقط الحقوق. الحقوق الواجبة على الزوج بحكم الزوجية فقط. والرواية الثانية أنها تسقط بالسكوت عنها، إذا سكتت عند طلب الخلع فإنها تسقط. قالوا إلا نفقة الحامل، إلا نفقة الحامل، لأن الخلع يقتضي انخلاع كل واحد، ولو بقي شيء من الحقوق لبقيت العلاقة. يعني قالوا إنها تسقط لأن الأصل في الموضوع هو أن الزوجة تريد أن تتخلص من زوجها، ولو أبقينا عليه شيء من الحقوق فكأننا ما أنهينا هذا الإشكال الذي وقع على الزوجة من زوجها. لكن المؤلف هنا رجح أن الخلع لا يسقط غيره من الحقوق. نعم. وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت كعتق وإلا فلا. نعم، هذه آخر مسألة. قال وإن علق طلاقها بصفة، قال أنت طالق إن سافرتي، ثم أبانها يعني ثم طلقها ثم أبانها، المقصود هنا بالإبانة هنا هو المخالعة، ثم أبانها بخلع فوجدت هذه الصفة فسافرت ثم تزوجها بعد ذلك، فوجدت هذه الصفة بعد النكاح الثاني، قالوا طلقت، يعني قال أنت طالق إن سافرتي، ثم خالعها أو طلقها طلاقا وخرجت من العدة ولم يراجعها فصارت بائنا، ثم بعد ذلك وجدت الصفة سافرت ثم تزوجها مرة ثانية، بعد زواجه المرة الثانية وجدت هذه الصفة سافرت بعد النكاح الثاني، قال طلقت. لماذا؟ قالوا لأنه علقها في حال يملك التطليق، علقها في حال يملك التطليق، قال طلقت كعتق، يعني كمثل ما قلنا في العتق، كمثل ما قلنا في العتق، لأنه إذا قال أنت حر إن يعني فعلت كذا ثم باعه، باع العبد ثم عاد واشتراه مرة أخرى ثم فعل العبد ما طلب منه، قالوا عتق. قالوا لأن العتق الشريعة متشوفة إلى اعتاق الرقاب. والرواية الثانية أنه لا يعتق، لأن قالوا الملك الثاني لا يتعلق بشيء من أحكام الملك الأول، وإلا يعني لم توجد الصفة في النكاح الثاني فلا تطلق، وإلا فلا يعني إذا لم توجد الصفة في النكاح الثاني فلا تطلق الزوجة. وكذلك العتق لو وجد الفعل في الملك الثاني لم يعتق. وبهذا ينتهي الكلام عن باب الخلع، وينتهي به الكلام عن باب النكاح. هذا يقع، يعني إذا أبانها، مقصوده أبانها فطل يعني انتهت، أبانها بأحد طريقين، إما بالخلع، لأننا قلنا إن الخلع طلاق بائن، أو أبانها بطلاق رجعي فخرجت من العدة فتعتبر بائنا منه، لا ينكحها إلا بعقد جديد، ثم فوجدت الصفة ثم نكحها مرة أخرى، أو الحالة الثانية الثالثة هو أنه يكون طلقها طلاقا بائنا ثم وجدت ثم نكحها فوجدت الصفة بعده طلقت. نعم. ويتكلم عن أبانها سواء كان بالخلع أو بالطلاق، وإنما ذكرها هنا لأنها فيها يعني إشارة إلى الخلع، فإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها بخلع أو بطلاق فهو قصده بإبانتها هنا إن كانت أبينت بخلع. هو يرى أن الخلع طلاق، قال قلت لك هو يرى أن الخلع طلاق، ولذلك كل المسائل، فإن رجحت أن الخلع ليس طلاقا وأنه فسخ فكثير من هذه المسائل يعني لا أثر لها. إذا والخلع بلفظ الطلاق صريح الطلاق أو كنايته طلاق بائن، وإن وقع بلفظ الخلع ولم ينوه طلاقا كان فسخا، هذه الحالة الوحيدة التي أجاز فيها أن يكون فسخا، إذا كان بلفظ الخلع أو الفسخ ولم ينوه طلاقا، فهذه الحالة الوحيدة التي قلت لك أنه ذكر أنها ليست خلعا ليست طلاقا. نعم. كتاب الطلاق يباح للحاجة ويكره لعدمها ويستحب للضرر ويجب للإيلاء ويحرم للبدعة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطلاق، جاء بكتاب الطلاق بعد كتاب النكاح، لأنه يعني النكاح هو ربط عصمة الزوج بزوجته، والطلاق هو رفع هذه العصمة، وجاء به بعد الخلع لأننا قلنا إن الخلع هو فسخ النكاح من طرف الزوجة، ولذلك صار من أحكام النكاح، وجاء بعده بالطلاق لأن الطلاق مصدره من الزوج. هذا الباب أو هذا الكتاب كتاب الطلاق من الأبواب المهمة، وهو من يعني يقولون من المسائل أو من الأمور التي تعم بها البلوى، فكثير من استفتاءات الناس تكون في مسائل الطلاق، ومن أصعب المسائل التي يفتي فيها المفتي أو ينظر فيها طالب العلم أو القاضي حتى في القضاء هي مسائل الطلاق. ولذلك لما كان الطلاق بهذه الصفة فإن الله عز وجل بين أحكامه في كتابه كما ذكرنا في الفرائض، لما كانت الفرائض وهي قسمة التركات مما تتشاح فيها النفوس وتتنازع، بين الله عز وجل المواريث الأنصبة كاملة في كتابه. ومثله الطلاق، فقد ذكر الله عز وجل آيات في كتابه آيات كثيرة، بل سميت سورة كاملة بسورة الطلاق. وسورة النساء ذكر فيها أحكام الطلاق، سورة الأحزاب ذكر فيها أحكام الطلاق، فكل ذلك من بيان عظمة هذا الموضوع وأنه من المواضيع المهمة التي لا ينبغي التساهل فيها. والطلاق فيه مصلحة وفيه مفسدة. المفسدة ما يحصل بسببه من فرقة وتفريق البيوت وفرقة الزوج عن زوجته والأبناء يفارق أباهم أو يفارقون أمهم، هذه مضرة، لكن مصلحته أعظم من مفسدته إذا وقع في موقعه الشرعي كما سيأتي معنا. فمفسدة بقاء الزوجية مع فساد العشرة، يعني الزوجة لا تطيق زوجها والزوج لا يطيق زوجته، يتباغضان، لا يحب بعضهما بعضا، لم يتآلف فيما بينهما لأي سبب من آخر، أشد وأنكى من الفرقة بينهما. ولذلك قلت في باب النكاح أو في أول باب النكاح وباب أن الطلاق حل، وأنه لا ينبغي أن يظن أن الطلاق يعني حينما لا يتوافق الزوج مع زوجته في بداية نكاحهما قد يجبران ويلزمان، خاصة إذا كان صغيرين أو في مقتبل عمرهما ويلزمان من قبل أهلهما، وقد يكون في ذلك مشقة. فكونهما يتفرقان إذا لم يكن بينهما وئام ولا توافق من أول النكاح خير من أن يستمر في نكاح يأتيان به ببنين وبأولاد ثم يعيشان مدة طويلة وهما على غير وئام. ولذلك منفعته إذا وقع في موقعه الصحيح أكثر من مفسدته، فمنفعته راجحة على مفسدته. الطلاق قالوا مأخوذ من التخلية، كما تقول طلقت الناقة إذا يعني سرحت حيث شاءت، طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت. والمرأة طلقت المرأة إذا بانت من زوجها، يعني فارقت زوجها. وعرفه الموفق رحمه الله في الأصل فقال هو حل قيد النكاح، وزاد في المغني قال أو بعضه، حل قيد النكاح أو بعضه، لأنه قد يكون طلاقا رجعيا. وأجمع العلماء على جواز الطلاق وأنه جائز، لأن الله عز وجل قال الطلاق مرتان، يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. وجاءت آيات كثيرة في بيان أحكام الطلاق، فدل ذلك على أن الطلاق جائز. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم به عددا من الصحابة، كما أمر عبد الله بن عمر أن يراجع زوجته حتى تطهر، ثم لما طلقها وهي حائض فقال مره فليراجعها حتى تطهر، فإن شاء طلق وإن شاء أمسك. فدل ذلك على أن الأصل في الطلاق هو الجواز. ثم ذكر المؤلف هنا الأحكام التي يقع فيها الطلاق، فالطلاق قد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون مستحبا وقد يكون واجبا وقد يكون حراما. نذكر هنا حالتين أو ثلاث قبل الإقامة، والباقي نكمله بعد الصلاة. قال يباح الطلاق للحاجة. الحاجة هنا لحاجة الزوج، كان يتضرر الزوج يعني من هذا الزواج، لا يطيق زوجته، وهذه تحصل، لا يكتب الله عز وجل بينهم وئام، فيباح للحاجة وعدم الصبر على الزوجة. ولذلك قلنا في مسألة الخلع أن تلك المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لا يعني ما أعيب عليه في دين ولا خلق، ولكن أكره الكفر في الإسلام، يعني أنه أحيانا لا يكون لا يكره من زوجته دينا ولا خلقا ولكنه لا يطيقها. وهذا الشيء هذا أمر نفسي لا يستطيع الإنسان أن يتحكم فيه. وسبق أن قلنا في باب عشرة النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه ثم يقول اللهم هذا جهدي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. ولذلك قالوا إنه يستطيع عليه أن يقسم بين نسائه فيما يستطيع، لكن في المحبة، وقلنا في مسألة يعني ما يحصل من تلذذ بها يختلف من زوجة إلى زوجة، هذه أمور نفسية خلقه الله لا يستطيع الإنسان التصرف فيها. قال ويكره لعدم الحاجة، ويكره لعدم الحاجة، يعني كان يكون يطلق فقط شهوة يريد تغيير النساء وهذا، فذلك قالوا يكره لما يترتب عليه من ضرر وقد يكون حراما إذا كان سيتضرر عليه، إذا عرف الرجل بأنه يعني يتلاعب بالنساء، يتزوج كلما تزوج امرأة وطلقها، فإن هذا مثل هذا يعني لو قيل بعدم يعني صلاحية تزويجه لكان حسنا. ولذلك كانوا يصفون بعض الرجال يقولون فلان طلاق للنساء، وهذه تقع أحيانا حينما تسأل عن شخص فتجد أن من أعظم عيوبه التي لا يرضاها الناس هو أنه يكثر الطلاق، فهذا يسمونه مذواق، وهذا وللأسف منتشر بين يعني فئام من الناس، وغالب من يقع فيها هو الذي يقع في مثل هذا الأمر في مقتبل عمره، فإن الشاب إذا تعود على الطلاق ابتداء أو الزواج بأكثر من زوجة وتطليقها فإنه يستمرئ مثل هذا الأمر، لأنه لا يراعي مسؤولية أو ما يترتب على طلاق الزوجة من آثار. قال ويكره لعدمها، لعدم الحاجة إلى ذلك. قال ويستحب للضرر، ما هو الضرر؟ الضرر هو الذي ذكرناه قبل الأذان، وهو فيما ورد في باب الخلع، إذا كان على المرأة ضرر من بقائها فقلنا يباح لها طلب الخلع ويستحب للزوج الطلاق. هذا فكأن هذه المسألة كررها المؤلف مرتين، ذكرها في باب الخلع ثم ذكرها هنا في باب الطلاق، فيستحب الطلاق من الزوج، وإذا كان قد يطلقها وهو يحبها، قد يطلق الرجل زوجته وهو يحبها إذا كانت لا تطيقه. لذلك ذكرنا لكم مسألة الحب والبغض بين الزوجين، هذه من الله عز وجل. وذلك بريرة رضي الله عنها كانت أمة، وكان زوجها مغيث فأعتقتها عائشة فطلقت من زوجها، كما قلنا في شروط النكاح وأنه إذا عتقت تحت عبد طلقت، فكان يمشي خلفها في المدينة ودموعه تذرف لحبه لها، فشفع النبي صلى الله عليه وسلم لمغيث رحمه عليه الصلاة والسلام، فقال تتأمرني؟ قال لا إنما أشفع، قالت لا حاجة لي فيه. فكان مغيث رضي الله عنه من شدة حبه لا يمشي خلفها وهي لا تلتفت إليه من شدة حبه لها. فلذلك هذه مسألة الحب والبغض هي من الله عز وجل ولا يستطيع الإنسان أن يتدخل فيها. وما تبقى من أحكام الطلاق نكمله إن شاء الله بعد الإقامة حتى تقام الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فنستكمل ما ذكره المؤلف في مطلع كتاب الطلاق. قال يباح للحاجة، والحاجة قلنا هي حاجة الزوج لتضرره من الزواج وعدم صبره على زوجته، ويكره لعدم الحاجة، وأنه قد يكون في بعض المواضع محرما إذا كان قصده التلاعب، ويستحب للضرر، وهو ما أشار له المؤلف في باب الخلع، وهو أنه إذا كان هناك ضرر على الزوجة من استمرار النكاح فإنه يستحب لزوجها طلاقها. قال: ويجب للإيلاء، يعني أن الطلاق قد يكون واجبا. يكون الطلاق واجبا في حالتين، ذكر المؤلف هنا حالة واحدة وهي الإيلاء، وسيأتي باب كامل أو كتاب كامل للإيلاء، الذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر، وورد تفصيل أحكام الإيلاء في كتاب الله، وسيأتي الكلام عنه في كتاب خاص. إذا متى يجب؟ إذا أبى الفيئة لم يرجع إلى زوجته فهو يجب عليه الطلاق. ويجب في حالة ثانية لم يذكرها المؤلف هنا لكنه ذكرها في تضاعيف كتاب الطلاق كما سيأتي معنا، وهو طلاق الحكمين عند الشقاق، فإنه إذا كان هناك شقاق بين الزوج وزوجته فإنه يسن أن يصالح بينهما بحكمين، فإن رأيا الطلاق فيجب على الزوج الطلاق، فيجب على الزوج الطلاق. قالوا: هذه هي الموضع الثاني الذي يجب على الزوج فيه طلاق زوجته. وفي رواية أنه يجب أيضا لأمر أبيه، إذا أمره والده أن يطلق طلق. وقيل أنه لا يجب عليه الاستجابة لأمر والده، والمسألة مسألة خلافية في هذا الموضع. المقصود أن المؤلف هنا لم يذكر إلا حالة واحدة نص عليها هنا، قال: يجب للإيلاء. قال: ويحرم للبدعة. ويحرم للبدعة، البدعة هنا ليس مقصوده بالبدعة هنا ما يذكره العلماء في باب الاعتقاد من أن البدعة هي إحداث أمر في الدين لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود أن الطلاق المخالف للشرع يعد بدعة، ولذلك قالوا إن المقصود بالبدعة هنا ما كان مخالفا للشرع من أنواع الطلاق. فما هو الطلاق البدعة؟ سيذكره المؤلف بعد قليل: الطلاق في الحيض، والطلاق في طهر أصابها فيه، والطلاق يعني في عدتها، هذا كله طلاق بدعة يحرم، وهو نوعان: بدعة في الوقت مثل الطلاق في الحيض، وبدعة في العدد مثل الطلاق بالثلاث، فإنه كما سيأتي معنا أنه من طلاق البدعة الذي نص العلماء على أنه بدعة. نعم. ويصح من زوج مكلف ومميز عقله، ومن زال عقله معذورا لم يقع. نعم، المؤلف ذكر أولا حكم الطلاق، ثم الآن ممن يقع الطلاق. إذا عرفنا حكم الطلاق وأنه تجري عليه الأحكام الخمسة: الإباحة والكراهية والاستحباب والوجوب والحرمة، فمن الذي يقع الطلاق؟ وذكر هنا ثلاث صفات أو ثلاث شروط أو ثلاث ضوابط لمن يصح وقوع الطلاق منه. الأمر الأول قال: أن يكون من زوج، فلا بد أن يكون الذي يطلق هو الزوج، فلا يصح أن يطلق غيره، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، يعني أخذ بساق المرأة، يعني يكنون بها عن النكاح. فمعنى ذلك أنه أو مفهومه أنه لا يصح من غير الزوج، كأن يرى امرأة فيقول: أنت طالق، وهي لا تقرأ وهي لا يعني لا علاقة له بها، أو يطلقها قبل زواجها قال أنت طالق وهو لم يتزوجها، والدليل على ذلك قالوا لا طلاق فيما لا يملك. لكنهم استثنوا مسائل في مسألة أن يطلق غير الزوج، وسيأتي سيعقد المؤلف لها فصلا خاصا، يعني لو وكله في طلاقها أو طلق امرأة يظنها غير امرأته فبانت امرأته، فكل هذه تدخل في هذه المسألة وهو أنه غير زوج. الشرط الثاني قال مكلف، والمكلف معناه أنه بالغ عاقل، فالبالغ لا بد في الزوج أن يكون بالغا يخرج به الصغير، ولكن استثنى الآن المؤلف بعد قليل المميز الذي يعقل، والعاقل سوى المكلف هو البالغ العاقل، فغير العاقل كالمجنون لا يصح الطلاق وكما سيأتي معنا. لكن استثني من غير العاقل من زال عقله بعذر، فما حكمه؟ ذكرها المؤلفون. فالآن قال المؤلف يصح من زوج يعقل، من زوج مكلف، هذان شرطان. الشرط الثالث سيأتي معنا بعد قليل وهو عدم الإكراه كما في المسألة القادمة. قال ومميز، ومميز مستثنى من العاقل، مميز يعقله يعني يعقل الطلاق. وفي رواية أنه لا يصح منه حتى يبلغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصغير حتى يكبر أو حتى يبلغ. قالوا أيضا لأنه لا يصح توكيله، فإننا لو وكل صغيرا أو مميزا لم يبلغ بالطلاق لم يصح توكيله، أو لم يصح توكيله فطلاقه ابتداء من باب أولى. قال ومن زال عقله، ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه، لم يقع طلاقه. زوال العقل قالوا إنه عدة، بعذر أو بغير عذر. زوال العقل بعذر كالنائم، النائم معذور، قد يتكلم الإنسان وهو نائم فيقول أنت طالق أو أنت فلانة زوج أو طلقت زوجتي، هذا لا عذر له. وأعرف لكم أشخاص يمشي وهو نائم، لذلك بعض، وهذا بسبب يكون هناك في الغالب يعني أمور يعيشها في يقظته تؤدي به إلى أنه يتكلم أو يمشي أو ينزل أو يخرج إلى الشارع أحيانا وهو نائم، ولو استيقظ وسألته عما فعل لم يعلم ذلك. فهذا لو طلق لا يقع طلاقه. قالوا من أيضا من يزول عقله المجنون، إذا زال عقله فإنه لو طلق لا يقبل طلاقه، وسبق أن قلنا أن المجنون يزوج إذا كان أصلح لحاله، وكذلك المجنونة، بل قد يكون ذلك أصلح له مستقبلا إذا جاءته ذرية يحسنون إليه ويصلحون أمره. قالوا والمبرسم، إلا أن يكون المجنون يعني ممن يضر نفسه. وأذكر أننا زرنا قبل مدة، قبل سنوات، المستشفى الخاص بهم، في مراحل من مراحل الجنون لا يستطيع، لا يمكن التعامل معه. فبعض المجانين سأل الله عز وجل أن يشفينا ويشفيهم ويشفيكم ويكفيكم شر هذه الأمراض، يوضع في غرفة ليس يعني ما فيها، الجدران تكون ملبسة بنوع من الجلد القوي الإسفنج، لأنه يضرب بنفسه في الجدران باستمرار. ومن المجانين من يعني لم يرغبوا يطلعون عليه، من لا يلبس شيئا، يكون يعني كما ولدته أمه. فالجنون مراحل، فالمجنون إذا كان لا يؤذي غيره كما ذكرنا في باب عشرة النساء، فإذا كان لا يؤذي غيره فإنه يصح تزويجه. قال منه أيضا المغمى عليه، لو أغمي على شخص وطلق صار يهذي من شدة ارتفاع حرارته وكذا وطلق وهو في هذه الحالة فإن طلاقه لا يقع. طيب غير المعذور، قالوا غير المعذور مثل وعكسه الآثم، عكس المعذور عكسه الآثم، يعني الذي يأثم بزوال عقله، الذي أزال عقله بفعله، مثل السكران. وعكسه الآثم يعني عكس من زال عقله معذورا يقع طلاقه. فالمؤلف هنا رجح وقوع طلاق السكران. ومثل السكران قالوا من زال عقله بفعله، مثل شارب يعني المخدرات والمسكرات، فإن هذا نوع من أنواع فقدان العقل. السكر قد يكون للخمر وما أشبهه، لكن قد يكون أيضا بالمخدرات، لكن العلماء بعض الفقهاء ذكروا أن ما يتعلق بالمخدرات أنه إذا كان من النوع الذي لا يفقد عقله معه فإن طلاقه يقع، قالوا فإن كان من النوع الذي يفقد عقله معه فإنه لا يقع. والمؤلف هنا قال إنه يقع مطلقا، والرواية الثانية في المذهب قالوا إنه لا يقع، وهو ما مال إليه الإمام أحمد رحمه الله، قال لأنني لا أجمع بين عليه خصلتين، أطلق زوجته وأثمه بإزالته عقله بيده. موضوع طلاق السكران موضوع يعني مسألة من المسائل الطويلة الخلافية الكثيرة في أمور يعني في أمور الطلاق. نعم. ومن ذكر عليه ظلما بإيلام له أو لولده أو أخذ مال يضره أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه به فطلق تبعا لقوله لم يقع. هذا الشرط الثالث ممن يصح وقوع الطلاق منه، أن يكون غير مكره على الطلاق. فإن كان مكرها على الطلاق لم يقع هذا الطلاق. ما صفة الإكراه؟ قال ومن أكره عليه يعني على الطلاق ظلما يعني بغير حق فيخرج به الإكراه على الطلاق في من ولي الأمر أو من الحكمين، فهذا مكره على الطلاق وأيضا طلاق الخلع، فإنه إذا خالعته الزوجة فإنه يطلقها وهو مكره، قد يكون يحبها لكنها لا تحبه خالعته، فقلنا يستحب طلاقها، فالطلاق هنا على سبيل الإكراه حتى وإن كان على سبيل الاستحباب. قال ظلما، كيف نعرف هذا الظلم؟ قال بإيلام له، يعني يقع عليه إيلام بسبب إجباره، إجبارا له على الطلاق أو إكراها له على الطلاق، له للزوج أو لولده، إما أن تطلق وإلا يعني ذبحت ولدك أو إلا أذيته أو سجنته، وهذه تحصل. والاحتيال على تطليق المرأة من زوجها له صور كثيرة والمحاكم مليئة بنماذج من ذلك. قال أو أخذ مال يضره، أخذ مال من أمواله بسبب لأجل أن يطلق زوجته، أو هدده بأحدها بأحد هذه الثلاثة، الإيلام له أو لولده أو أخذ ماله يضره، شخص فيه صفتان، الصفة الأولى أن يكون قادرا على ما هدده به، والثاني أن يظن إيقاعه به يعني يغلب على ظنه إيقاعه به، إما إذا كان واحد يعني يستقوي عليه وهو يعلم أنه لا يستطيع أن ينفذ هذا الأمر فإنه لا يجوز، لا يعتبر ذلك إكراها. والسبب في ذلك أنه يعني أنه إذا هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه به لقدرته عليه، أو عدم وجود أمن فكونكم يعني تعيشون في مثل هذه البلاد في أمن، البلدان الأخرى هناك بلدان الغلبة للأقوى، يعرف الإنسان هنا أنه لو أكره على شيء أنه سيجد جهة يلجأ إليها، القاضي أو الأمن أو غيرها. لكن في بعض البلدان حينما يكون الحاكم خاصة في الدول التي يحكمها الأحزاب، فإنه المنتمين للحزب يستقون بحزبهم وبالحاكم على غيرهم من الناس. فإذا كان يعلم أنه يقدر على إيقاعه هذه الأمور به، فطلق الزوج المكره تبعا لقول هذا المهدد القادر، لم يقع الطلاق لحديث لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، يعني الإغلاق هو إغلاق العقل، وهو يدخل فيه الإكراه ويدخل فيه الإكراه. إذن هذا هو الشرط الثالث من الشروط التي في من يصح طلاقه أو من يوقع الطلاق. نعم. ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه ومن الغضبان. هذا الآن يقول، يذكر هنا بعض الحالات التي يقع فيها الطلاق. قال ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه. سبق أن ذكرنا في النكاح أن هناك نكاح متفق عليه على صحته، النكاح المستوفي للشروط بالعاقدين والولي والشاهدين، فهذا يقع الطلاق بلا خلاف. والطلاق المتفق على بطلانه كالنكاح كالزواج السفاح، فإنه لا يوجد أحد من العلماء أجاز مثل هذا الزواج. أو النوع الثالث المختلف فيه، مثل ماذا؟ قال مثل النكاح بلا ولي أو بلا شهود. المؤلف هنا قال إن الطلاق يقع في النكاح المختلف فيه ولم يقيد. والعلماء قالوا إن النكاح المختلف فيه إذا طلق، فإن كان الزوج يرى صحة النكاح، يرى صحة النكاح بلا ولي، فإن الطلاق يقع. وإن كان لا يرى ففيه خلاف. المؤلف هنا أيضا رجح بأنه يقع، لأنه عقد يثبت به النسب، وسبق معنا في باب الطلاق أن النكاح المختلف فيه يثبت فيه به النسب والعدة والمهر، فيصح طلاقه إذن. قال ومن الغضبان. طلاق الغضبان هذا من المسائل الصعبة جدا، وهي أكثر المسائل الطلاق إشكالا. فالغضبان أول شيء، ما هو الغضب؟ الغضب لا يمكن تعريف الغضب، يعني هم قالوا غليان دم الإنسان، ولكن هذا غير وصف. الغضب يعرف بعلاماته، ولذلك ابن القيم ذكر الغضب ثلاث مراحل: الغضب الذي يقع لا يقع به الطلاق، الذي يفقد معه نفسه قولا وفعلا، الغضبان الذي يصل إلى مرحلة لا يدري ما يقول، لا يدري ما يفعل، هذا هو الذي قالوا أنه لا يقع طلاقه. والمؤلف هنا لم يفرق بين أنواع الطلاق، بل أطلق الحكم في أن كل طلاق الغضبان يقع، وهي محل خلاف وتحتاج إلى نظر دقيق من الدارس ومن المفتي. والتفريق بين ما نقوله هنا وما يقوله الإنسان في دراسته أو فهمه، وبين كل واقعة لوحدها. فالأصل أن الإنسان ما يطلق إلا في حال الغضب، يعني هذا هو غالب حالات الطلاق أنها تكون في حال الغضب. لكن ما هو الغضب الذي ينطبق عليه حديث لا طلاق في إغلاق؟ وما هو الحالات التي لا ينطبق عليها؟ لذلك تساهل بعض المفتين في مسألة يعني أن يستدفع الطلاق بكثرة سؤاله للمطلق: هل كنت غاضبا؟ هل ضربك؟ هل كذا؟ هو الأصل أنه لم يأتي يسأل إلا وهو يعرف أنه كان لو يعني أن ينظر لها من جميع النواحي، فليس أيضا كما أنه لا يجوز لك أن تفرق بين زوج وزوجة، فكذلك أيضا لا يجوز لك أن تأذن أو أن تفتي بجواز بقاء الزوجة مع زوج قد طلقها. فهذه المسألة، مسألة طلاق الغضبان، من أكثر المسائل التي يقع فيها الإشكال. وسيأتي معنا بعد قليل مسألة الحكم، يعني أننا نحكم به بالفتوى أو أن نفرق بين حكم القاضي. فمثل طلاق الغضبان الآن، لو طلق شخص وذهب إلى القاضي وحكم القاضي بالطلاق وصدر صك الطلاق، ثم جاء يستفتي المفتي. المفتي هنا من عهد الشيخ يعني محمد بن إبراهيم ثم بن باز ثم المفتي الآن. إذا جاء إليه شخص يستفتي في الطلاق قال هل صدر حكم؟ فإذا قال المطلق نعم صدر حكم، قال خلاص يعمل به. فإذا صدر حكم في الطلاق خلاص انتهى موضوع أنه غضبان أو غير غضبان، ما دام صدر حكم من القاضي انتهى الموضوع. لكن قبل أن يصدر الحكم هذا يأتي موضع الفتوى والنظر في المسألة. ففرق بين نظر القاضي ونظر المفتي في المسألة. نعم. ووكيله كهو يطلق واحدة ومتى شاء إلا أن يعين له وقتا وعددا، وامرأته كوكيله في طلاق نفسها. يعني هل يجوز توكيل أحد في الطلاق؟ قال المؤلف هنا ووكيله، يعني ووكيل الزوج كهو كمثل الزوج، يطلق واحدة ومتى شاء إلا أن يعين له وقتا وعددا، يعني أنه يقوم مقام الزوج. لو وكل أنا وكلتك في قال له وكلتك في طلاق زوجتي، يأخذ حكم الزوج في الطلاق، فيقوم مقامه في الطلاق وقتا وعددا. فلا يجوز له أن يطلق في الحيض كما ذكرنا، ولا كما سيأتي معنا أيضا، ولا يجوز له أن يطلق في العدة، ولا يجوز له أن يطلق في طهر لم يجامعها زوجها فيه. وقال إلا أن يعين له وقتا وعددا، فلا يجوز له أن يتجاوزه، لكن يطلق واحدة فقط. ومتى شاء التطليق، لأنه إزالة ملك فيصح التوكيل فيه. قال إلا أن يعين له وقتا وعددا، فيجب عليه عدم تجاوز هذا الوقت. قال أنا أطلق حتى أرجع، انظر المصلحة في بقاء الزوجة أو تطليقها حتى أرجع وأشوف. فإذا رجع انتهى خلاص، لا يقع طلاق الوكيل. أو قال وكلتك أن تطلقها طلقة واحدة فراح طلقها ثلاث، نقول لا عبرة إلا بما وكله فيه. قال وامرأته كوكيله. طيب ليش، لماذا ذكر امرأته كوكيله في طلاق نفسها؟ لأنه حينما قال ووكيله كهو يدخل في الوكيل المرأة والرجل. وكل أخته، وكل أمه، وكل امرأة في الشارع يرى أنها ناصحة قال انظري طلقي. طيب المرأة هل يجوز للرجل أن يوكل زوجته في تطليق نفسها منه؟ قال نعم، وامرأته تأخذ حكم الوكيل في طلاق نفسها. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه يصح أن تطلق غيرها ففي نفسها أيضا. واستدلوا بتخيير النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه، يا نساء النبي إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سرحا جميلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل أمره أن يخير أزواجه بين الطلاق وعدمه، فدل ذلك على أنه أن المرأة يجوز لها أن تتوكل عن زوجها في طلاق نفسها منه. قالوا استثنوا هذه المسألة، استثنوها من منع التوكيل لمن لا يملكه ابتداء. في باب الوكالة ذكرنا أنه لا يصح التوكيل في شيء لا يملكه ابتداء. المرأة هل تملك المرأة طلاق؟ لا تملك الطلاق، هنا من الزوج وليس من الزوجة. استثنوا هذه المسألة استثناء. لو راجعتم إلى باب الوكالة لوجدتم أنهم استثنوا طلاق توكيل الرجل طلاق زوجته، طلاق توكيل الرجل زوجته في تطليق نفسها منه، استثنوها من مسألة أن منع توكل فيما لا يملكه الوكيل ابتداء. نعم. فصل: إذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة وتحرم الثلاث إذن. هذا الفصل عقده المؤلف، حقيقة أن المؤلف هنا اختصر اختصارا شديدا، فالمقنع ذكر بابين: باب في سنة الطلاق وبدعته وهي هذه الثلاث مسائل، ثم عقد بابا آخر باب صريح الطلاق وكنايته. المؤلف هنا عقد جمعها كلها في فصل واحد اختصر المسائل اختصارا، لأن المؤلف الموفق رحمه الله ذكر مسائل كثيرة ونماذج على كل مسألة من هذه المسائل. هنا تكلم عن طلاق السنة وطلاق البدعة. ما هو طلاق السنة؟ طلاق السنة ما أذن الشارع فيه، ليس معناه أنه سنة مستحب، السنة هو ما أذن الشارع فيه. طلاق البدعة هو ما نهى عنه الشارع من الطلاق وقتا وعددا كما سيأتي معنا. والمؤلف فصل طلاق السنة وطلاق البدعة. الطلاق السنة أو الطلاق على السنة جائز بالإجماع لا خلاف فيه، لأن الله عز وجل قال: وإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، بيّن متى تطلق المرأة ومتى لا تطلق، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أيضا ابن مسعود ويعني ابن عباس طاهرا من غير جماع، وحكى عدم الخلاف في ذلك ابن عبد البر وابن المنذر. قال المؤلف هنا: ما هو طلاق السنة؟ قال: طلاق السنة إذا طلقها بعدة قيود. قال: مرة، يعني مرة واحدة، طلقة واحدة يخرج بها لو طلق، يعني لو قال لها أنت طالق، هذا يعتبر من طلاق السنة، هذا القيد الأول. لو قال أنت طالق أنت طالق نقول ليس طلاق سنة. لو قال أنت طالق ثلاثا فهذا ليس طلاق سنة. قال: إذا طلقها مرة. القيد الثاني: في طهر، يعني وهي طاهرة ليست حائضا ولا حاملا. هذا الضابط الثاني. قال: لم يجامع فيه، هذا الطهر لم يجامعها فيه، فإن كان قد جامعها فيه فليس طلاق سنة. الشرط الضابط الرابع قال: وتركها حتى تنقضي عدتها، يعني طلقها الآن مرة واحدة وهي طاهر وهذا الطهر لم يجامعها فيه، ثم تركها حتى انتهت عدتها. العدة سيأتي مقدارها معنا في كتاب العدد. فإذا انقضت عدتها صار هذا الطلاق طلاق سنة، صار هذا الطلاق يسمى طلاق السنة، فخرج بالمرة الطلقتين والثلاث، وخرج بالطهر لو طلقها في الحيض فهو بدعة، وخرج لم يجامعها فيه ما إذا طلقها في طهر جامعها فيه، وتركها حتى تنقضي عدتها لو طلقها في عدة، طلقها قال أنت طالق، ما هو ذكر مرة واحدة وهي طاهر لم يجامعها فيه، لكن بعد أسبوع من طلاقها أو أسبوعين لازالت في العدة لم تنتهي عدته، قال أنت طالق، طلقها مرة ثانية، نقول هذا الطلاق ليس طلاق سنة، لأن السنة أن تنتظر حتى تنتهي عدتها فتبين منك. قال هذا، قال فهو سنة، يعني لم يلحقها بطلاق وهي في العدة فهي سنة. وتحرم الثلاث إذن، يعني تحرم الثلاث وتحرم الطلقات الثلاث إذن، لأنه خلاص صارت طلقة واحدة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا فقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، وأنا بين أظهركم، طلقها ثلاث، تحرم ثلاث تطليقات إذن، لأنها مخالفة ليست من طلاق السنة. نعم. طلاق البدعة ما هو؟ وإن طلق فمن دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة يقع وتسن رجعتها. نعم، هذا طلاق البدعة. ما هو طلاق البدعة؟ هو ما خالف السنة، ما خالف ما كان في وقت أو عدد نهى عنه الشارع. إن طلق من دخل بها فخرجت غير المدخول بها، غير المدخول بها خلاص تبين مباشرة أطلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قال طلقها في حيض وهي حائض فإن هذا الطلاق بدعة. ما الدليل على ذلك؟ لأن ابن عمر طلق وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسك. الحالة الثانية التي يكون فيها الطلاق بدعيا قال في طهر وطئ فيه، يعني جامعها فيه ولم يستبن حملها، يعني ولم يظهر أنها حامل، ولم يظهر أنها حامل، لأن الله عز وجل قال فطلقوهن لعدتهن، والطلاق في الحيض ليس في العدة أو ليس للعدة. وإذا طلقها في طهر وطئ فيه فإنه لا يعلم هل هي حملت أم لا، فتتضرر المرأة بطول الانتظار. قال فبدعة، فهذا الطلاق بدعة. ماذا يترتب عليه؟ قال يقع، هو يأثم بفعله ويقع الطلاق. ما الدليل على ذلك؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على عبد الله بن عمر وأمره بمراجعتها، قال مره فليراجعها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر يوصيه بابنه أن يراجعها معناها أنها مطلقة، معناها أنها تطلقت، فقال مره فليراجعها. فدل ذلك على أنها أن الطلاق في الحيض بدعة يقع، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليه وأمره بمراجعتها، ولو لم يقع لم يأمره بالمراجعة. والأمر الثاني قال تسن رجعتها، يعني تسن رجعتها لزوجها أو مراجعة زوجها لها، لما جاء في حديث ابن عمر الذي ذكرناه قبل قليل. نعم. ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها. طيب، هذا ثلاث أنواع من النساء واربع. لا سنة، لا يقال في طلاقهن إنه سنة أو بدعة، بل يجوز طلاقها أي وقت. لا سنة ولا بدعة، لا في زمن ولا في عدد، لصغيرة. الصغيرة المقصود بالصغيرة التي لم تحض، المقصود بالصغيرة التي لم تحض. أما التي حاضت حتى وإن كانت صغيرة في سنها فإنها لا تدخل هنا. الصغيرة المقصود بها التي لم يأتها الحيض. قال وآيسة، الآيسة هي الكبيرة التي انقطع حيضها، الكبيرة التي انقطع عنها الحيض، فيجوز طلاقها في أي وقت. قال وغير مدخول بها، لأن غير المدخول بها يجوز طلاقه وتبين بطلقة واحدة. الرابعة قال من بان حملها، يعني استبان حملها، استبان حملها. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، فدل ذلك على جواز تطليق المرأة وهي حامل، لأنه عرف أنها حامل. فقالوا لعله إذا طول المدة بقاؤها في العدة، عدة الطلاق ستكون مدة الحمل، لعله أن يراجعها، لعله أن يراجعها، أن يراجع نفسه فيراجعها. فهذه الأربع نساء لا سنة ولا بدعة في طلاقهن فيطلقن، يعني لا يسأل عنه. وذلك القاضي إذا ذهب أو إذا توارد زوج إلى القاضي يسأله عن الطلاق، قال هل سألها هل هي حائض، هل جامعتها، فيسأله عن هذه الأمور. والشارع إنما أمر بذلك يعني هو لتأخير وقوع هذا الأمر وهو الطلاق، والأمر الثاني حتى لا تتضرر المرأة بطول العدة، عدة الطلاق، فيزيد على أن طلقها الإضرار بها بطول عدة طلاقها. نعم. وصريحه لفظ طلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع ومطلقة ومطلقة اسم فاعل فيقع منه وإن لم ينويه جاد أو هازل. هذا الآن المؤلف هنا دمجه مع الفصل السابق مع أن المقنع جعله في باب مستقل باب صريح الطلاق وكنايته. الطلاق لا يمكن أن يقع الطلاق بدون لفظ, لا يمكن أن يقع الطلاق بدون لفظ, لا بد في الطلاق من التلفظ. لكن الطلاق التلفظ هنا يختلف عن التلفظ في باب العبادات, فيكفي تلفظ أو تحريك لسانه, ولا يشترط النطق به, ولا يشترط النطق وإسماعه نفسه بخلاف الصلاة. قالوا فإن الصلاة يجب عليه أن يتكلم في صلاته أو يقرأ الفاتحة والتكبيرات الواجبة بما يسمع نفسه. الأمر الثاني أنه لا يقع الطلاق إلا بألفاظه حتى وإن نواه, لا بد حتى يقع الطلاق أن يكون بألفاظه, والألفاظ نوعان صريح وكناية. لكن لو أنه جاء بلفظ قال, يعني جاء بلفظ ليس من ألفاظ الطلاق لا الصريحة ولا الكناية, نقول لا يقع حتى وإن نواه, حتى وإن نواه. ما هي ألفاظ الطلاق؟ الطلاق ألفاظه نوعان, النوع الأول الصريح, الصريح ما لا يحتمل غير الطلاق, ما لا يحتمل غير الطلاق, وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه. الطلاق أنت طالق, أنت الطلاق, طلقتك, مطلق, غير أمر ومضارع. غير أمر مثل أطلقي أو تطلقي أو طلقي, هذه كلها ليست لا تدخل في لفظ الطلاق. قال ومضارع تطلقين فإنها لا تعتبر من صريح الطلاق. قال ومطلقة اسم فاعل, أنت مطلقة, لكن اسم المفعول أنت مطلقة يقع. غير أمر ومضارع ومطلقة اسم فاعل فيقع به أي بالصريح, فيقع بالصريح وإن لم ينوه جاد أو هازل. المؤلف هنا اختار أن لفظ الصريح هو لفظ واحد وهو الطلاق, ورواية أو القول الثاني في المذهب وهو قول الخرقي قال إنه ثلاثة ألفاظ, طلاق وفراق وسراح, طلاق وفراق وسراح, فهذه الألفاظ الثلاثة هي ألفاظ الطلاق الصريح. طيب إذا تلفظ بالطلاق الصريح قال يقع الطلاق به وإن لم ينوه, يعني لم ينوي حكم الطلاق, لم ينوي حكم الطلاق, لأنه قد يتكلم بالطلاق و باب الهزل, أنت طالق, ولا أنا ما أقصد أنها طالق الحكم الشرعي, أقصد يعني طالق من من من يعني من وثاق أو من حبل, نقول لا, ما دام لفظا صريحا فإن الطلاق يقع حتى وإن لم ينوي حكمه. فهناك نية الفعل ونية الحكم, فرق بين نية الفعل ونية الحكم. نية الفعل هو لم يقصد مثلا أن يضرب فضربه سقط, يعني حمل الطاولة وسقطت على رجل من بجواره, وهو لم ينوي الفعل أصلا ابتداء, لكنه حملها ووضعها على رجل من بجواره فكسرتها, قال أنا ما قصدت تكسر. نقول لا, أنت نويت الفعل, نويت الفعل يكفي, ما نحتاج للحكم أنك تنوي أنك تكسرها أو لما تكسرها. هذا معنى الفرق بين نية الحكم ونية الطلاق. فأنا قال أنا ما قصدت تكسر رجلك, طيب أنت تضع الطاولة علي أو ترميني بحصات وتقول ما قصدت؟ لا, هذا هنا الطلاق. قال لو قال أنا ما قصدت أنها تطلق يعني الطلاق المقصود، نقول لا، كلمة الطلاق تقع حتى وإن لم تنوي الحكم. قال جاد أو هازل، سواء كان جد أو هزل. لماذا؟ لورود حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، يقصد بها نية الحكم، ف يعني يكتفى بنية الفعل فقط لا نحتاج إلى نية الحكم. ولذلك حذر العلماء من لفظ الطلاق، ما هو لعبة الطلاق ولا النكاح. زوجتك ابنتي، قال لا وافقت، قال لا أنا أمزح، ما في النكاح والطلاق والرجعة، وفي رواية العتاق لا مزح فيها، هذه الألفاظ صريحة في معناها. هذا معنى قول المؤلف هنا فيقع به وإن لم ينوي جاد أو هازل. نعم. فإن نوى بطالق من وثاق أو في نكاح سابق منه أو من غيره أو أراد طاهرا فغلط لم يقبل حكما. نعم. قال أنا يعني هل يصح غير نية الطلاق في ألفاظ الصريح؟ قال نوى بكلمة طالق أن يقصد طلقت من حبل، من وثاق، يعني من حبل، أنت طالق من هالحبل اللي كان مربوط فيه، أو طالق في النكاح السابق الذي كان مني، أو قال من طالق من الزوج السابق، أو أراد طاهرا فغلط، يعني كان بيقول أنت طاهر فقال أنت طالق، وقع لسانه، هل يقبل؟ قال لم يقبل حكما، يعني حكما عند القاضي. لو ترافعت هي عند القاضي وقالت إن فلان طلقني، فقال أنا أقصد طالق من وثاق، قال القاضي لا، قلت لفظ الطلاق، قال نعم، قال خلاص هي طالق. وعكسه الحكم هو الديانة، إذا قلنا يدين يعني يكون بينه وبين ربه، ففيما بينه وبين الله عز وجل أنه فيما بينه وبين الله يدين، يعني بينه يكون أمانة بينه وبين الله، إن كان صادقا قد وقع الطلاق، وإن لم يكن إن كان صادقا لم يقع الطلاق، وإن كان كاذبا فيأثم. قال لم يقبل حكما، لم يقبل القاضي يعني قوله أنها طالق، أنه غلط، إلا ببينة، إذا أتى ببينة، أما غير ذلك فإنه لا يقبل. والرواية الثانية أنه يقبل في الحكم. نعم. ولو سئل أطلقت امرأتك فقال نعم وقع، أو ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب فلا. نعم، سألوه قالوا أطلقت امرأتك، قال نعم، قال وقع الطلاق، ولو لم ينوي عند اللفظ، ولو لم ينوي. لماذا؟ قالوا لأن الجواب معاد في السؤال، لأن الجواب معاد في السؤال، لأنك إذا قلت لفلان هل دخلت، قال نعم، يعني نعم دخلت البيت. أطلقت امرأتك، قال نعم طلقت، معناها المحذوف هو نعم طلقت امرأتي، فالجواب يقولون الجواب معاد في السؤال، أو السؤال معاد في الجواب. قال أو قيل له ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب فلا، يعني لأن الكناية تفتقر إلى نية ولم توجد. نعم، نكمل هذا الفصل لأن له علاقة بالألفاظ. نعم. فصل. وكناياته الظاهرة نحو أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وأنت حرة وأنت الحرج. نعم، الفاظ الطلاق صريح وكناية. الكناية المقصود بها ما يحتمل غيره، ما يحتمل غير الطلاق، ما يحتمل غير الطلاق، وهو نوعان: ظاهر ما يدل على البينونة، على الأمر بائن منتهي، وخفي يعني لا يدل عليها. ما أمثلته؟ قال وكناياته الظاهرة نحو، ذكر هنا سبعة ألفاظ وما يأتي في معناها. قال والكناية يقول اللغة هي أن تتكلم الإنسان بالشيء ويريد غيره. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزو قوم ديار كنا بغيرهم. فإذا كان في المجلس مثلا عندك شخص لا تريده أن يفهم ما يدور بينهما أو بينكما فيكني، كما أنه إذا دخل ضيف فجأة وأراد الأب أن يأمر ابنه بأن يجهز طعام تجد أنه بينه وبينها الفاظ يعرف فيها أنه يقول اشتر عشاء أو اشتر غدا، يعني لا تنتظر أن أطلب منك فيقوم الضيف. فهذه هي الكناية. قال مثل نحو أنت خلية، يعني خلية من الأزواج، هذه تدل على البينونة التامة. أنت برية من الزواج، أنت بائن منفصلة، بتة، البتة هو المنقطع، البت مبتوت فيه مقطوع، بتلة مستمرة يعني على، وأنت حرة، حرة من رق الزوجية هذا معناها، وأنت الحرج يعني حرج علي ما تجوزين لي، هذه كلها تسمى كنايات الطلاق الظاهرة. نعم. والخفية نحو اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي واعتدي واعتدي واعتدي واستبرئي واعتزلي ولست لي بامرأة وألحقي بأهلك وما أشبهها. هذا النوع الثاني من أنواع الكناية الخفية، وذكر المؤلف هنا ألفاظا ولها ألفاظ أخرى. قال والخفية يعني والكناية الخفية نحو أخرجي، قال أنا أنوي به الطلاق، سيأتي معنا من شرطه أن ينوي بذلك الطلاق. أخرجي، اذهبي، ذوقي يعني ذوقي مرارة الطلاق، تجرعي، تجرعي غصة الطلاق، اعتدي يعني خلاص ابدأي عدتك، استبرئي، استبرئي رحمك بالعدة أو بالحيض، اعتزلي يعني اعتزليني، كل هذه ألفاظ خفية. لست لي بامرأة، والحقي بأهلك يعني روح على اذهبي لأهلك، هذه كلها يقول المؤلف هنا أنها من الألفاظ الخفية. قال وما أشبهه مثل اختاري نفسك وهبتك لأهلك لا حاجة لي بك، جرى القلم بما فيه، أغناك الله، الألفاظ كثيرة. ما شرطها؟ ما شرط الكناية؟ لا الكناية غير الصريح يشترط فيها شرطان. نعم. ولا يقع بكناية ولو ظاهرة طلاق إلا بنية مقارنة لللفظ إلا حال خصومة وغضب وجواب سؤالها، فلو لم يرده أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل حكما. نعم. هذه شروط وقوع الكناية، الطلاق، طلاق الكناية. قال ولا يقع بكناية حتى وإن كانت الكناية ظاهرة، لأن قلنا أن الفرق بين الكناية الظاهرة والخفية أن الظاهرة هي التي يدل معناها على بينونة الطلاق. قال ولا يقع بها طلاق إلا بشرطين، الشرط الأول أن يكون هناك نية أن ينوي بهذا اللفظ الطلاق، الشرط الثاني أن تكون هذه النية مقارنة لللفظ، مقارنة لللفظ. عندنا ثلاثة أمور، الأمر الأول قبل اللفظ لا يقع الطلاق، الأمر الثاني بعد اللفظ، يعني قال لها اخرجي ثم قال تدرين تراني أقصد به الطلاق، نقول لا يصح. المطلوب أن تنوي حين تتلفظ بهذا اللفظ الطلاق، فهذا معنى مقارنة لللفظ. ولذلك إن كنتم تذكرون في الصلاة قلنا متابعة والتأخر عن الصلاة، والحالة الثالثة ما هي؟ الموافقة، يحرم مسابقته وتكره موافقته وتسن متابعته. الإمام يصلي، يحرم عليك أن تسابقه ويكره عليك أن توافقه، ويكبر تكبر أنت، لا انتظر حتى ينتهي من التكبير فتكبر، فيستحب فالسنة لك واجب عليك وأن تكون تكبيرك للصلاة بعد انتهائه من التكبير. فكذلك هنا المطلوب حتى تقع طلاق الكناية ظاهرة أو خفية أن يكون هناك نية مع اللفظ لا قبله ولا بعده. قال إلا في ثلاثة أمور: حال خصومة بين مع زوجتي وهو بينها وبينها خصومة فقال اخرجي، نقول خلاص أنت إذا كان ينوي به الطلاق فهو طلاق، أو غضب منه، والغالب أن الطلاق لا يقع إلا من غضب، فإذا قال مثل هذا اللفظ فلا يشترط فيه المقارنة. قال أو جواب سؤالها، سألته قال اطلقني، قال اخرجي روحي اذهبي لأهلك، أو أنت برية أنت خلية. قال لماذا؟ لأنها تقوم مقام النية. قال فلو لم يرده، قال أنا ما أردت الطلاق، أو أردت غيره أبيها تروح على وجهي حتى يهدأ الغضب، في هذه الأحوال قال لم يقبل حكما عند القاضي، لم يقبل، لجا عند القاضي أو عند المفتي، وذلك المفتي إذا جاء يستفتيك شخص في الطلاق هل كان يعني هل ما دائما يعني سماحة الشيخ إذا سئل وكتب له عن طلاق يسأل عن الواقعة كلها، ماذا كنتم تفعلون عندما تلفظ بالطلاق، فإن كان في حال خصومة أو غضب منها أو جواب سؤالها قال لم يقع الطلاق. لا ديانة بينك وبين الله، هذا عاد بينك وبين الله، فإن كنت تكذب في هذا الأمر وأنك كنت تقصد الطلاق ولكن قلت إنها غضب أو أنها سألتني وردت عليها فهذا بينك وبين الله، هذا معنى قول المؤلف لم يقبل حكما. نعم نعم. لا، إذا كان في حال غضب لم يقبل حكما. لا ما تطلق، لم يقبل الطلاق، لم يقبل. نعم. ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة وبالخفية ما نوى. طيب هذا آخر مسألة في باب في هذا في هذا المجلس. قال إذا طلق بلفظ ظاهر بالكناية الظاهرة كم يقع؟ قال يقع ثلاث تطليقات، يقع ثلاث إذا كان قد نوى الطلاق بألفاظ الكناية الظاهرة فيقع بها ثلاث، وإن نوى واحدة وإن كان ينوي واحدة، والرواية الثانية قالوا يقع ما نواه سواء كان واحدة أو ثنتين أو ثلاث، وقيل إنها تقع واحدة بائنة، والمؤلف اختار القول الأول لأنه رأي عدد من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف، ولأن قالوا أيضا ولأن الألفاظ الكناية الظاهرة ألفاظ تقتضي البينونة فتقع بها ثلاث. قالوا أما بالخفية فيقع ما نواه بالألفاظ الخفية السبعة التي ذكرها المؤلف هنا، لأنه لا دلالة فيها على عدد معين فتقع ما نواه. إذا نقول ما نيته؟ قال نيتي إنها طلقة واحدة، نقول هي طلقة واحدة، وبهذا ننتهي من الكلام على ألفاظ الطلاق الصريحة والكناية. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير وأن يهدينا سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.